الحمد لله رب العالمين. يا رب إن لم أكن أهلا لبلوغ رحمتك فإن رحمتك أهل لأن تبلغني، فأنت القائل ورحمتي وسعت كل شيء وأنا شيء فلتسعني رحمتك. استر عوراتنا وآمن رواعاتنا، وبلغنا مما يرضيك آمالنا، واجعل الامتحانات بردا وسلاما على قلوب أخلاف أكبادنا. اللهم ثبتهم عند السؤال وذكرهم إذا نسوا، واهد أولادنا، اللهم اهد أولادنا، واطرد الشيطان من بيوتنا. وأشهد أن لا إله إلا الله من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. قال رجل: يا رسول الله متى الساعة؟ قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: فماذا أعددت لها؟ الرجل يسأل والرسول صلوات ربي وسلامه عليه يجيب عن السؤال بسؤال. الرجل يقول: يا رسول الله متى الساعة؟ وحبيب القلوب يقول له: فماذا أعددت لها؟ فيقول الرجل: ما أعددت لها كثير عمل يا رسول الله، إلا أنني أحب الله ورسوله. فيقول له الحبيب: أنت مع من أحببت يوم القيامة. متى الساعة؟ ماذا أعددت لها؟ ما أعددت لها كثير عمل إلا أنني أحب الله ورسوله. الرسول عليه من الله الصلوات والطيبات يقول للرجل: أنت مع من أحببت يوم القيامة. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. يا نفس توبي، يا نفس توبي، توبي، توبي، فإن الموت قد حان. واعص الهوى. يا نفس توبي فإن الموت قد حان. واعص الهوى. فالهوى ما زال قد تانا. في كل يوم لنا ميت نشيعه، نحيي بمصرعه آثار موتانا. يا نفس مالي، يا نفس مالي، وللأموال أتركها خلفي وأخرج من دنياي عريانا. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله يقول لأنس بن مالك: يا أنس، اوصيك بثلاث، اذا لقيت احدا من امتي فسلم عليه يطل عمرك، واذا دخلت بيتك فسلم على اهل بيتك يكثر الخير في بيتك، وصل ركعتي الضحى. صل ركعتي الضحى فانها صلاة الاوابين الابرار. سيدي سيدي يا ابا القاسم يا رسول الله، اشهد انك بلغت الرسالة واديت الامانة ونصحت الامة ومحوت الظلم وكشفت الغمة وجاهدت في الله حق جهادك، فجزاك الله عنا يا حبيبنا يا محمد خير ما جزى نبيا عن امته. سيدي يا رسول الله، سيدي يا رسول الله، قد لامني فيه العزول ولو ترى معنى الهيام به لكان مساعدي. صلى عليك الله يا علم الهدى، يا علم الهدى، ما هبت النسائم وما ناحت على الايك الحمائم، اما بعد فيا حماة الاسلام وحراس العقيدة، سؤال، قال يا ايها الملأ ايكم يأتيني بعرشها قبل ان يأتوني مسلمين. السائل سليمان، ومع الدرس الحادي والعشرين والمئتين انتقل الى الحكومة السليمانية، وقد عقد سليمان جلسة طارئة في البلاط الملكي عندما جاءته الهدية ردها وقال اتمدونني بمال؟ الاستفهام توبيخي والتنكير للتحقير. اتمدونني بمال؟ الاستفهام توبيخي تهكمي، والتحقير في مال والتنكير فيها للتحقير، يعني اتمدونني بمال حقير؟ مهما كثر المال ومهما اقبلت الدنيا فهي لا تساوي عند الله جناح بعوضة. فما اتاني الله خير مما اتاكم، فالذي اتانيه الله من الفضل والنبوة خير مما اتاكم، بل انتم بهديتكم تفرحون. وعندها قال سليمان للوفد ارجع اليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. وهنا لا بد لنا من سؤال مطرحه، ان سليمان قال للهدهد اذهب بكتابي هذا، وقال للوفد ارجع اليهم، فلماذا قال سليمان للهدهد اذهب وقال للوفد ارجع اليهم؟ لان الهدهد مندوب عن سليمان، فاذا ما طور الى بلاد اليمن فهو ذاهب، واما الوفد فمندوب عن بلقيس ملكة اليمن، فاذا ما عاد اليها فهو راجع لا ذاهب، لانه منها واليها. ومن هنا فإن القرآن العظيم عندما يخاطب النفس وهي عابدة إلى الله لا يقول لها يا أيتها النفس المطمئنة اذهبي إلى ربك راضية مرضية، ولا يقول لها اخرجي إلى ربك راضية مرضية، ولا يقول لها فارقي بدنك إلى ربك، إنما يقول لها ارجعي إلى ربك. لماذا قال لها ارجعي ولم يقل لها اذهبي؟ ليعطيك إشارة خاطفة أن هذه النفس من الله، فإذا فارقت بدنها فقد رجعت إلى أصلها وخالقها وهو الله. أرجعي إلى ربك راضية مرضية، تدخلي في عبادي وادخلي جنتي. ايها السادة الاعزاء، فشل الحل السياسي فشلا ذريعا، ووضعت بلقيس النقاط على الحروب، ولا بد اذا ما فشل اللسان ان يحكم السيف. وهنا تصمت الألسنة لتنطق الأسنة، ولتخطب السيوف على منابر الرقاب، ولتقدم الرماح على الخطط الصعاب. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها، لا طاقة لهم بها، لا قدرة لهم عليها، ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. الصغار هو الذل. فلماذا قال وهم صاغرون بعد قوله أذلة، مع أن أذلة تؤدي المعنى؟ لو قال سليمان ولنخرجنهم منها أذلة إن لم يعودوا إلينا، فإن نخرجنهم جملة فعلية لا تفيد الاستمرار ولا الثبات، فربما يكونون أذلة اليوم وأعزاء غدا، ولكنه عقب على الجملة الفعلية بجملة اسمية تفيد الثبات والاستمرار، فقال وهم صاغرون، يعني ان لم يؤمنوا بالله ويقروا بوحدانية الله فسيعيشون اذلة ويظلون اذلة الى ان يموتوا. من هنا عقب بالجملة الاسمية في قوله وهم صاغرون، هم مبتدا وصاغرون خبر مرفوع بالواو لانه جمع مذكر سالم، والجمله من المبتدا والخبر في محل نصب على الحال، والحال هنا تفيد الثبات والاستمرار. ان لم يؤمنوا بالله، وان لم يوحدوا الله، وان لم يخضعوا لله، فالذل حليفهم ورائدهم وملازم لهم مهما ارتفعت لهم كلمة في هذه الدنيا. ثم ماذا؟ يتحول الموقف فجأة، واذا بنا في بلاط سليمان، وقد اعلن حالة الطوارئ في انسه وجنه، وسأل هذا السؤال: يا ايها الملأ ايكم يأتيني بعرشها قبل ان يأتوني مسلمين؟ سؤال: من الذي يأتيني بعرشها من قصرها والعرش هو سرير الملك كعرش فاروق في سرايا عابدين ايكم يدخل غرفة نومها ويأتي بعرشها والمسافة بين ملك سليمان وبين ملك بلقيس 1100 ميل الجواب على ذلك قال عفريت من الجن انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك واني عليه لقوي امين. وهنا ايها السادة الاعزاء وقبل ان انتقل بحضراتكم نقلة اخرى احيط سيادتكم علما بانني ساقف مع العفريت مدة طويلة لان هذه القضية قضية تتعلق بالعقيدة ولا بد لنا ان نطرح اسئلة كثيرة عن عالم الجن لان كثيرا من الناس ضلوا عن سواء السبيل واعتقدوا ان الجن تعلم الغيب وانها تمس ابن ادم وانها تلبس ابن ادم وان الجن لها افعال خارقة للقدرة واعتقدوا ان الجن يتزوجون ببني ادم. هذه اسئلة لا بد ان اجيب عليها باذن الله وان طال الزمن ولا بد ان اضع النقاط على حروفها واسمي الاشياء باسمائها. فهناك في حي الويل قسيس واسمحوا لي ان اتكلم بصراحة كما عودت حضراتكم فمن فضل الله علي انني عندما اقف في هذا المقام لا اخشى احدا الا الله مهما كبر شأنه او عظم. عندما اقف في هذا المكان لا اخشى احدا في الوجود الا الله وحده. وان الله الذي خلقني هو الذي يدافع عني. وان الله الذي يمدني بما اقوله لكم هو الذي يفصل في امري. ان الله تبارك وتعالى اخذ على نفسه عهدا عندما قال لوليه ونبيه وحبيبه محمد واصبر لحكم ربك فانك باعيننا. ولو اجتمع اهل الارض جميعا من مشرقها الى مغربها ومن شمالها الى جنوبها ليثيروا التراب على السماء فلسوف يثيرون التراب على انفسهم وتظل السماء هي السماء ضاحكة السن بسامة المحيا. هل يضر البحر امسى ذاخرا ان رمى فيه غلام بحجر؟ اذا كل كلب عوى القمته حجرا لاصبح الفخر مثقال بدينار. ان هذه القضية لا بد من علاجها علاجا يقرره الاسلام. في حي الويل قسيس. هذا القسيس يدعي انه يشفي المرضى ويبرئ الاقمع والاطرف، ولا تستبعد ان يقول بعد ذلك ويحيي الموتى. يذهب اليه وللاسف الشديد نساء مسلمات ورجال مسلمون يدعون ان الجن قد تلبس في اجسادهم، ولقد علمت من شهود حق انه دخلت عليه امرأة فاخذ اضربها ضربا مبرحا حتى قالت له ان علي عفريتا يسمى محمدا، فقال لها ساحرق محمدا هذا. والمسؤولون يعلمون، المسؤولون يعلمون ماذا يصنع القسيس ويليام جيد، ويعرفون ارقام السيارات التي ترابط كل يوم جمعة من العاشرة صباحا امام بيته. المسؤولون يعلمون هذا، ولكن لست ادري لماذا لا ينهون عن المنكر. لماذا؟ اذا سألتهم قالوا لك ما دامت المسألة غير سياسية ولا تتعلق بالسياسة فليس لنا بها شأن، اما ما دامت تتعلق بالعقيدة والدين فلا شأن لنا بها. لا خير في سياسة تلهي عن ذكر الله، لا خير في سياسة على حساب دين الله. لن يستقيم الظل والعود اعوج. ومن هنا فقد اخذت على نفسي ان اقف كثيرا امام قضية الجن. قال عفريت من الجن. الجن خلق خلقه الله من نار، وخلقه قبل ان يخلق ادم عليه السلام. قال تعالى ولقد خلقنا الانسان من صلصال من حمأ مسنون، والجان خلقناه من قبل من نار السموم. خلقنا الانسان من صلصال، اي من طين كالصلصال، من حمأ اي طين اسود اللون، مسنون اي متغير الرائحة منتن. حتى اذا ما تكبرت على ربك يا ابن ادم فاذكر اصلك. من حمأ مسنون، ولذلك بعد ان ندخل في قبورنا وتمر علينا 3 ايام نعود الى اصلنا فلا يطيق احد ان يشم ريحنا. ولولا ان الله امر بان نقبر بعد موتنا لملأت جيفنا ما بين السماء والارض ريحا لا تطاق. لكن مولانا قال ثم اماته فاقبره. ولذلك فالقبر ينادي عليك يا ابن ادم كل يوم ويقول لك يا ابن ادم لا تتكبر على ظهري لانني غدا ساضمك في بطني. دخل رجل على امير الخطيب رضوان الله عليه، واخذ يمدح الامير، اخذ يمدح الامير ويكيل له المديح والثناء العاصر، والامير جالس. وبعدما انتهى المنافق من مديحه قال له امير المؤمنين: هل فرغت من مديحك؟ قال: نعم يا امير المؤمنين. قال له عمر: ان هذا الجسد الذي تمدحه لو زرته بعد موته بثلاثة ايام لوليت منه فرارا ولا ملئت منه رعبا. لا يقبلون النفاق ولا يقبلون المديح، لان من مدح الحاكم اليوم سيضمه بعد موته. وهذا ما حدث. كل الذين مدحوا جمالا هم الذين ذموه، والحكم منطبق على كل حق. ولذلك فالرجل العاقل هو الذي لا يقرب المد حين من حوله. لو زرت هذا الجسد بعد موته بثلاثة ايام لوليت منه فرارا ولا ملئت منه رعبا. الجن خلق من نار، وهذا الخلق الله تعالى خلقه قبل آدم، والجن خلقناه من قبل الانسان من نار السموم، نار شديدة النفاق، شديدة التأثير، لكنه تحول بعد ذلك الى اجساد. فلا يقولن قائل: اذا كانت الجن خلقت من نار فكيف تعذب بالنار؟ لان هذا السؤال لا محل له اصلا. خلقت اصلا من النار، ولكن الله حول النار الى اجسام كما حول الطين فينا الى اجسام. فاذا دخل في النار فانما هي اجسام تؤثر فيها النار. والا فاسأل نفسك هذا السؤال: نحن خلقنا من طين، فلماذا اذا نزلنا الماء فان هذا الطين لا يذوب في الماء؟ لماذا؟ لان اصلنا من الطين، وحولنا العليم القدير الى اجساد. فاذا دخلنا الماء لا نذوب لاننا لسنا طينا، انما كان اصلنا الطين وتحول الطين الى اجسام. فالجن اصلها النار وتحولت النار الى اجسام. فاذا كان الجن ابوهم ابليس فان الانس ابوهم ادم، لكن ادم عليه السلام امر الله ابليس ان يسجد له تكريما، لكن ابليس ابى واستكبر على امر الله وقال: انا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال: فاخرج منها فانك رجيم، وان عليك لعنتي الى يوم الدين. قال: رب فانظرني الى يوم يبعثون. قال: فانك من المنظرين الى يوم الوقت المعلوم. وهنا لا بد ان نسأل سؤالا: هل للجن سلطان على الانس؟ هل يستطيع الجن ان يفرض سلطانه على الانس؟ اسمعوا هذا الجواب، فإن هذا الجواب هو مفتاح القضية. لا يستطيع الجن أن يفرض سلطانه على الإنس، إنما كل ما يستطيعه الجن أن يوسوس للإنس. وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، يعني ما أنا بمنقذكم من النار وما أنتم بمنقذي من النار، إني كفرت بما أشركتمون من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. ليس للجن أي سلطان على الإنس، لكنه يوسوس له ويزين له السوء فيراه حسنا. وزين لهم الشيطان أعمالهم. الجن فيه شياطين وفيه عفاريت، والإنس فيه شياطين وفيه عفاريت. اسمع إلى قوله جل في علاه: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ثم تأمل معي كيف قدم شياطين الإنس على شياطين الجن، لأن شيطان الإنس أشد من شيطان الجن. شيطان الإنس أشد من شيطان الجن. قيل للحسن البصري رضي الله عنه: أي الشيطانين أشد عليك يا حسن، شيطان الإنس أم شيطان الجن؟ فقال: شيطان الإنس. قالوا: وكيف ذلك؟ قال: لأن شيطان الجن يقول الله فيه إن كيد الشيطان كان ضعيفا، أما شيطان الإنس فإن الله يقول فيه إن كيدكن عظيم. شيطان الإنس أشد من شيطان الجن. وكما أن في الإنس شياطين كذلك في الإنس عفاريت. الشيطان هو عبارة عن مخلوق تمرد على طاعة الله، فإذا ما ازداد تمردا سمي عفريتا، فالعفريت شر من الشيطان. اذا فما الدليل على ان في الانس عفاريت كما في الجن؟ قوله تعالى: قال عفريت من الجن. فقوله من الجن هذا الجار والمجرور للبيان، من للبيان، فلو لم يكن هناك شياطين الا في الجن لقال سبحانه: قال عفريت انا اتيك به، ولم يقل من الجن. فقوله من الجن دليل على ان هناك عفاريت من الانس، لكن الذي قال لسليمان هذا الكلام كان عفريتا من الجن. فقوله من الجن دليل على ان هناك عفاريت من الانس. ومن هنا للاحتراف اي ان الذي كلم سليمان كان عفريتا من الجن وهناك عفاريت من الانس. اذا فهل لنسائنا الحق ان يذهبن الى ما يسمى بحفلات الزار؟ هل لنسائنا الحق ان يجد بين حلقات الرجال وتدق الطبول بعنف وتتماير المرأة ذات اليمين وذات الشمال ثم فجأة تغير صوتها وتطالب باشياء لا يقوى عليها زوجها؟ هذه خدعة. المرأة تطلب منك المطالب فلا تلبي طلباتها، فتريد ان تضعك امام امر واقع فتذهب الى حلقات الصدار وتدعي ان عليها عفريتا وهي سيدة العفاريت، وتدعي ان عليها شيطانا وهي ام الشياطين، ثم تغير صوتها كأنها ممثل في مسرح الريحاني وتفرض عليك كشف طلباتها وتدعي ان عفريتا قد لبسها. وهنا ألم تجد العفاريت نساء إلا نساءنا؟ لماذا لا تركب العفاريت امرأة أمريكية أو امرأة إنجليزية؟ ألأن نساءنا أجمل من هؤلاء؟ كلا، إن النساء في أوروبا أشد جمالا وفتنة، فلماذا لا تركب العفاريت والشياطين إلا نساءنا؟ هذه خدعة وهذه حيلة وهذا كذب والذهاب إليه حرام. اسمع إلى قول الحبيب المصطفى، اسمع اسمع إلى حال المسلمين وإلى أي حال وصلنا. يقول السيد الجليل رسول الله: من أتى ساحرا او عرافا او كاهنا ساحرا يدعي انه يغير المقادير، او عرافا يقرأ الفنجان، او كاهنا يدعي ان له اتصالا بالجن فساله ثم صدقه فقد كفر بما انزل على محمد، فقد كفر بما انزل على محمد. كفر كفر. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: من سحر فقد كفر. اذا علمنا ان الشياطين قسمان، شيطان الانس وشيطان الجن، فإن لكل شيطان علاجا. ما علاج شياطين الإنس وما علاج شياطين الجن؟ في القرآن الكريم ثلاث صور مباركات حدثتنا كل صورة عن علاج نوعي الشيطان. في صورة الأعراف قال تعالى في علاج شياطين الانس: خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين. علاج شياطين الانس: خذ العفو، اجعل العفو والصفح لك خلقا، وامر بالعرف بالمعروف واعرض عن الجاهلين. لما نزلت هذه الآية الكريمة على مبعوث العناية الإلهية، سأل النبي صلى الله عليه وسلم الأمين جبريل وقال له اخبرني عن هذه الآية يا جبريل. فقال جبريل يا رسول الله لا ادري حتى اسأل رب العزة. امانة العلم، لا ادري حتى اسأل رب العزة. فلما سأل رب العزة هبط على الحبيب المصطفى وقال له السلام يقرئك السلام ويقول لك خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين، اي صل من قطعك واعف عمن ظلمك واعط من حرمك. وصل عند القطيعة وعفاء عند الحرمان وعفو عند الظلم، هذا علاج شيطان الإنس. أما علاج شيطان الجن فقال تعالى في الآية التي بعدها مباشرة واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه سميع عليم. علاج من ابسط انواع العلاج. اذا شعرت بوساوس الشيطان تحاول ان تشغلك عن ذكر الله او عن الصلاة او عن قيام الليل او عن صلة الارحام او عن الصدقة، فقل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا تجد شيطان. فاذا ما انتقلنا الى صورة المؤمنون نجد العلاج ايضا هناك. يقول في شياطين الانس ادفع بالتي هي احسن السيئة نحن اعلم بما يصفون. واقول في علاج شياطين الجن وقل رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون. فاذا ما انتقلنا الى صورة فصلت رأينا علاج شياطين الانس. يقول فيه تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم. ويقول في شياطين الجن واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه هو السميع العليم. انه هو السميع العليم. ولا يفوتني في هذا المقام ان اقول لحضراتكم ان احد الشباب جاء يسأل احد العلماء وقال له يا شيخنا لقد تزوجت فتاة بكرة لكنني ليلة الدخول بها اردت ان اقربها فسمعت صوتها قد تغير وقال لا تقربني فانا الشيخ عطية. فماذا يفعل الشاب؟ انه انفق عليها ماله ودفع الشبكة والمهر والمقدمة والتزم بدفع المؤخر على ان يتزوج انسا فظهرت له ليلة الدخول شيخا من شيوخ الجن اسمه عطي. قال له الشيخ وكان رجلا بصير القلب هل كانت بينك وبين امها طلبات؟ هل طلبت منك امها شيئا فاخرته؟ قال له نعم، طلبت مني ثلاجة وبوتاجاز بطر لكنني اجلت ذلك حتى بعد الدخول لأشتريه بالقسط. قال له: يا بني ادخل على زوجتك بعصا ثم بعد ذلك خوفها بالضرب، ثم اذا حضر الشيخ عليها كما تدعي فاسأل الشيخ ماذا يريد منك. ودخل الزوج على زوجته بعصا وطلب قربها فغيرت صوتها وقالت له: انا عطية. فقال له: ماذا تريد يا سيدي؟ قال: اريد ثلاجة وبوتاجازا بفرن. وماذا يفعل عطية بالثلاجة؟ وماذا يفعل بالبوتاجاز؟ عندئذ هوى الزوج عليها بالعصا فرجع الصوت الى ما كان وقالت له: انا عصيات لا عطية. قال لها: انا ساضرب عطية فلا دخل لك. قالت: اني تبت الى الله ورجعت الى الله. هذه حيل وتلك بدع وهذه خرافات. الجن اضعف من الانس ولا تقوى على ان تركب ابن ادم. وقد يكون ابن ادم في بعض الاحيان استاذا لشياطين الجن. قد يكون ابن ادم في بعض احواله اذا ما طغى ودغى قد يكون هو استاذا وشيطان الجن تلميذا. كيف كان ذلك؟ القصة من القرآن الكريم اعرضها على حضراتكم بعد جلسة الاستراحة. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. معاشر السادة الاعزاء، قد يكون شيطان الانس استاذا لشيطان الجن، واليكم الدليل على صدق ما قلنا. كان لموسى بن عمران على نبينا وعليه الصلاة والسلام صاحب من المقربين اليه يسمى بلعام بن باعورة، عالم من علماء بني اسرائيل يسمى بلعام. بلغ من ثقة موسى فيه انه قال له: يا بلعام اذهب الى اهل مدين فبلغهم رسالات الله. فلما ذهب بلعام ووقف بينهم خطيبا ومرشدا قال له: اهل مدين كم يعطيك موسى من الاجر على تبليغ هذا الكلام؟ فقال بلعام: انما ابلغه ابتغاء مرضات الله، لا اتقاضى على ذلك اجرا. فساوموه وجعلوا له مقدارا من الذهب والفضة. وعندئذ فكر الرجل قليلا وبعد ذلك عاد اليهم وترك نبي الله موسى وانقلب على عقبيه وانتظره موسى ليعود اليه، ولكنه لم يعد الى موسى فقد اكلته الدنيا. والدنيا كما يصورها لنا القرآن الكريم: اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد، كمثل غيث اعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. انتظر موسى عودة فالعام ولكنه لم يعود. وعندئذ يقص القرآن علينا قصته على نبينا محمد. ينزل الأمين جبريل على رسول الله فيخبره بما حدث من بلعام عالم بني إسرائيل، العالم الكبير الذي باع آخرته بدنيا غيره، باع آخرته واشترى الدنيا. يقول القرآن الكريم للرسول العظيم: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. اتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ. اقرأ عليهم هذا الخبر. وسماه نبأ لأنه خبر عظيم وجسيم. نبأ الذي آتيناه آياتنا البينات فانسلخ، وإنما قال القرآن الكريم فانسلخ منها ولم يقل فتركها ولم يقل فانفصل عنها ولم يقل فرماها وراء ظهره، إنما قال فانسلخ، لأن هذا التعبير فيه إعجاز من إعجازات القرآن العظيم. إنما قال انسلخ، الانسلاخ هو عبارة عن قشط الجلد عن اللحم. إذا قال القرآن فتركها فإنه قد يعود إليها، أما إذا قال فانسلخ فمعنى ذلك أنه من المستحيل أن يعود إليها، كما أنه من المستحيل أن يعود اللحم إلى الجلد بعد سلخ، لا يمكن أن يعود. فانسلخ منه، لن يعود إليها أبدا. وكذلك كانت الآيات تزينه كما يزين الجلد لحمه، فلما انسلخ منها أصبح مشوش المنظر. وكذلك كانت الآيات تحميه من الشياطين كما يحمي الجلد لحمه، فلما انسلخ منها استهوته الشياطين في الارض حيران. هذه هي الخطوة الاولى، انسلخ منها. الخطوة الثانية فاتبعه الشيطان، وهو محل شاهدنا. لم يقل فتبع الشيطان، لو قال فتبع الشيطان لكان الشيطان هو الاستاذ وبلعام هو التلميذ، ولكن فاتبعه الشيطان اي صار بلعام استاذا وصار الشيطان تلميذا وتابعا. اتبعه الشيطان اي تبعه الشيطان اي صار ابن ادم استاذا في الضلال، وشار الشيطان تلميذا له. ومن هنا فان شيطان الانس قد يكون استاذا لشيطان الجن، فكان من الغاوين. لم يقل فاصبح من الغاوين، ولم يقل فصار من الغاوين، انما قال فكان. وكان هنا تفيد الاستقرار والثبوت، كما في قوله تعالى: ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الغي الزمان منها وبقي معنى الاستقرار والثبات. كان استقر ثبت تأكد قوي هذا المعنى. لم يقل فكان من المغويين، انما قال فكان من الغاوين. وهناك فرق بين الغاوي والمغوي. الغاوي استاذ في علم الغواية، والمغوي تلميذ. كان زلعام غاويا ولم يكن مغويا، لان غاويا اسم فاعل تدل على من احدث الفعل، ومغوي اسم مفعول تدل على من وقع عليه الفعل، فصار بلعام غاويا واستاذا في علم الغواية ولم يكن مغويا. ولذلك قال تعالى ولو شئنا لرفعناه بها، لو شئنا لرفعناه بالآيات، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا، فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. ولو شئنا لرفعناه بالآيات إلى أعلى الدرجات، ولكنه أخلد إلى الأرض. ومعنى أخلد يعني مال ميلا مطمئنا إليها ناسيا ربها، وعبر عن الدنيا بالأرض، ولم يقل ولكنه أخلد إلى الدنيا، إنما قال ولكنه أخلد إلى الأرض، لأن الدنيا كالأرض مهما حلت أو حلت، ومهما جلت أو جلت، ومهما كست أو كست، ومهما أينعت سعت، ومهما أوجفت جفت. وكم من ملك رفعت له علامات، فلما علامات والكبرياء لله والعظمة لله. أخلد يعني مال ميلا مطمئنا، وإلى الأرض يعني إلى الدنيا، وعبر عن الدنيا بالأرض لأنها دنية. فمثله كمثل الكلب في الأمانة، لا في الحراسة، لا في الوفاء، لا، إنما مثله كمثل الكلب في التعب، دائما متعب. الكلب دائما في حال تعب عندما يتنفس، يلهث دائما يعني يخرج لسانه ويتنفس بصعوبة، سواء حملت عليه وفجرته، وسواء أرحته في الظل وأكرمته. فالكلب هو الكلب، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، مهما أكرمته فاللهث والتعب ملازم له، ومهما حملت عليه فهو كذلك. كذلك الذين يجرون وراء الدنيا في حال تعب دائما، لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثا، ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. فمثله كمثل الكلب في حال تعب دائم، سواء أرحته أو حملت عليه، هو دائما متعب، هو دائم شقي. ومن هنا فإن رافع السماء ينادي علينا ويقول في حديثه القدسي الجليل، يقول ابن آدم مالي مالي، يا ابن آدم ليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، ولبست فأبليت، وتصدقت فأبقيت، وما عدا ذلك فذاهب وتاركه لغيرك كائنا من كان. يا معاشر السادة، لم يصلح الله حال الأمة إلا إذا اصطلحت مع ربها وصلحها مع ربها في قوله تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك أن تعلي شأن الإسلام والمسلمين. اللهم ارفع راية الإسلام في سمائنا، اللهم احد على الإيمان قلوبنا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واهلك اعداءنا وبلغنا مما يرضيك امالنا. اسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يغفر لي ولكم ولسائر المسلمين. ايها السادة الاعزاء، اكثروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها. ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله، واقم الصلاة.